قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام أبو شجاع الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه غاية الاختصار: وثلاث نوافل مؤكدات: صلاة الليل وصلاة الضحى وصلاة التراويح. أما صلاة الليل فقد سبق الحديث عنها، أما صلاة الضحى فالحديث عنها الآن وعن فقهها وما يتعلق بها. أقول وبالله تعالى التوفيق. ابتداء، قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما زلت أبحث عن سند لصلاة الضحى من كتاب الله حتى وجدت قول الله تعالى: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، فوجدتها. فكان ابن عباس رضي الله عنهما يسمي صلاة الضحى صلاة الإشراق، يسمي صلاة الضحى صلاة الإشراق. أما الأحاديث التي وردت في شأنها فمنها ما يلي: قول أبي هريرة رضي الله عنه، وكذا قول أبي الدرداء رضي الله عنه، وقد ثبتت الأسانيد عنهما بذلك، ونحوه عن أبي ذر، لكن في السند إليه مقال: كل يقول أوصاني خليلي بثلاث: بركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر. أوصاني خليلي بثلاث: بركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. وفي ابن آدم 360 مفصلا، على كل مفصل منها صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. تأمر بالمعروف صدقة، تنهى عن المنكر صدقة، بكل تسبيحة صدقة، بكل تحميدة صدقة، بكل تكبيرة صدقة، بكل تهليلة صدقة، ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما ابن آدم من الضحى. قال العلماء: فيك يا ابن آدم 360 مفصلا، مفاصل الأصابع، مفاصل اليد، مفاصل الرجل، مفاصل الظهر، 360. فإذا قمت وجدت نفسك من فضل الله تتحرك، أصابعك تتحرك، فقار ظهرك يتحرك، ركبك تتحرك، هذه نعمة، فلا بد أن تؤدي شكرها. صلاة ركعتي الضحى شكر لتلك النعم. يجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما ابن آدم من الضحى. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: يا ابن آدم صل لي 4 ركعات أول النهار أكفك آخرة. لذا قال أهل العلم: من الحروز التي نحترز بها ويحفظنا الله بها 4 ركعات أول النهار، يعنون بعد الإشراق، أربع ركعات أول النهار أكفك آخرة، أي أحفظك إلى آخر النهار. أخرج ذلك الإمام أحمد والترمذي وغيرهما بسند صحيح. فهذا بعض الوارد في صلاة الضحى. وقد ورد أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت، ولكنه خبر شاذ ذكرته للتنويه، قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا من الضحى في بيتي قط. عائشة قالت ذلك هو في صحيح مسلم، ولكن مسلم عقب ذلك أو قدمه بحديث مضاد لعائشة أيضا فيه: ما صلى النبي الضحى في بيتي قط. رواية تنفي ورواية تثبت. ورواية التي أثبتت رواية شاذة، وسيأتي بيان ما فيها إن شاء الله. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه عتبان بن مالك فقال: يا رسول الله، إني أنكرت بصري ويحول بيني وبين الوصول إليك السيول، فتعال في بيتي صلي ركعتين أتخذ ذاك المكان مصلى أصلي فيه. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليه ضحا مع طائفة من أصحابه، وقال له: أين تريد أن أصلي من بيتك؟ فأشار إليه إلى المكان الذي يريد أن يصلي فيه، فصلى النبي بأصحابه الضحى ركعتين جماعة. ولذا سوغ من سوغ من العلماء فعلها في جماعة، لكن لا يكون ذلك بصورة مضطردة. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى ثماني ركعات عند دخوله مكة، وكان ذلك ضحا من العلماء من يقول هي صلاة الفتح، كما أن سعد بن أبي وقاص صلى لما فتحت له مدائن كسرى ثماني ركعات. فمن العلماء من يقول هي ضحى، ومنهم من يقول هي صلاة الفتح. هذا ويلزم التنويه على أمر حاصله: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أم لا؟ تقدم في الباب حديثان متعارضان من حديث عائشة رضي الله عنها سلفت الإشارة إليهما. أحدهما تقول فيه: ما صلى النبي الضحى في بيتي قط، والآخر: ما ترك النبي أربعا من الضحى في بيتي قط. الرواية التي أثبتت أنه كان يصلي الضحى دوما شاذة. ولذا فإن كثيرا من الصحابة ينقلون أن النبي لم يكن يصلي الضحى، ولكن سنته القولية فيها حث على صلاة الضحى. فكيف ذلك؟ قال العلماء: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتزئ بصلاة الليل عن صلاة الضحى، كان يجتزئ بصلاة الليل عن صلاة الضحى، وكان إذا فاته حزبه من الليل صلى من النهار 12 ركعة. وهذا من أحسن الأجوبة في هذا الصدد. أما عن أقل عدد وأكثره لصلاة الضحى، فأقله ركعتان وأكثره من السنة الفعلية 8 ركعات أو 12 ركعة لمن نام عن صلاة الليل، لكن هذا من الفعل، لكن من القول الباب مفتوح لمن أراد أن يصلي من الضحى ما شاء أن يصلي من عدد للركعات. هذا عن عدد ركعات صلاة الضحى، فالأمر فيها مفتوح واسع. هذا وعن وقتها، فوقتها يبدأ بعد الشروق بارتفاع الشمس في السماء قدر رمح أو رمحين، أي بما يقارب 10 دقائق من وقت الإشراق المثبت في التقاويم، ويمتد إلى زوال الشمس أو قبيل الزوال. ومعنى زوال الشمس زوالها عن منتصف السماء، زوالها عن منتصف السماء، فهذا عن آخر وقتها. والزوال هذا قبيل الظهر بما يقارب 10 دقائق إلى 5 دقائق على وقت على وجه التقريب، وهو الذي نهى النبي في الصلاة عن الصلاة فيه إذ قال: وعندما يقوم قائم الظهيرة، عندما يقوم قائم الظهيرة. هذا عن وقت صلاة الضحى، وعن عدد ركعاتها، وعن سنيتها، وعن أدلتها. ومن فاتته صلاة الضحى له أن يقضيها لعموم قول الله تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، فمن كان له حزب من الليل فاته أن يقرأه أو يصلي به في الليل يصلي بالنهار، ومن كانت له صلاة بالنهار ففاتته يصليها حسب ما تيسر ذلك له، والأمر في ذلك واحد. وعن أفضل أوقاتها، قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث تكلم فيه بعض العلماء، وهو صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. ومعنى ترمض الفصال أي تهدأ وتستكن وتستريح الإبل، وهذا تقريبا في جزيرة العرب والأماكن الحارة المعروفة يكون في 10 صباحا تقريبا، أو من 9 إلى 11، فهذا من أفضل الأوقات، لكن أعل الحديث بعض أهل العلم والله أعلم. هذا قد أقسم الله سبحانه وتعالى بالضحى قائلا: والضحى والليل إذا سجى. وما المراد بالضحى؟ قال بعض أهل العلم: الضحى النهار كله لمقابلته لليل. الضحى والليل إذا سجى، فأقسم الله بالنهار وبالليل. وقال تعالى: الضحى صدر النهار، أي أول النهار. واستدل لذلك بقول الكليم موسى عليه السلام لفرعون: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، أي في صدر النهار وأوائله. كذا يبدو أنه الأرجح، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا شيء مما يتعلق بصلاة الضحى، والباب مفتوح لأي سؤال حول صلاة الضحى قبل الانتقال إلى غيرها، وبالله التوفيق. نعم، أخوكم يقول: أخرج الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حديثا في شأن صلاة الضحى، لفظه: من صلى من الضحى 8 ركعات بنى الله له قصرا في الجنة. قال: ووسمه الترمذي رحمه الله تعالى بالغرابة. فهل الغرابة هنا إشارة إلى التضعيف في هذا المقام؟ نعم، والخبر ضعيف. جزاك الله خيرا. يعني من فاتته سنة مؤكدة جاز له أن يقضيها. نعم، قضى النبي سنة الظهر بعد العصر. قد صلى النبي سنة الظهر بعد العصر، بارك الله فيكم. نعم تفضل. هل تصلى صلاة الضحى سرا أم جهرا؟ إذا كنت في بيتك فالأمر في ذلك واسع، والأقرب في صلوات النهار أنها سرية، الأقرب في صلوات النهار أنها سرية. وإذا رفعت الصوت شيئا ما فلا تسريب عليك، لكن إذا كنت في جماعة فالأصل أنها سرية، والله أعلم. نعم فضل. هذا الحديث مع شهرته إلا أن كل طرقه ضعيفة. من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس كتبت له حجة وعمرة تامة تامة تامة، حديث ضعيف من كل طرقه. وأعلم أن هناك من العلماء من يحسنه، وقد سلكت هذا السبيل زمنا وبعد تبين ضعفه وبشدة. وهذا لا يمنع من المكث في المسجد حتى تطلع الشمس، فثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح جلس في مصلاه يذكر الله، وكان أصحابه يتحدثون بحديث الجاهلية، أي يذكرون ما كان منهم في الجاهلية فيضحكون ويبتسم، يضحكون ويبتسم صلى الله عليه وسلم. فلا يمنع، بل يستحب أن يجلس الشخص في المصلى بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس يتسلح ويتحصن بالأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بتلاوة القرآن، ويفتتح يومه بأربع ركعات بعد طلوع الشمس، لكن الكلام على الأجر المثبت وأنه كأجر حجة وعمرة تم تم تم، فهذا الأجر ضعيف الإسناد. نعم هل تصلى مجتمعة أو متفرقة؟ الأمر في ذلك كله واسع. أما حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فلفظة النهار شاذة في الخبر ولا تصح، والصواب صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. أما زيادة النهار في هذا الخبر صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فلا تصح زيادة النهار. فالأمر واسع، إن شئت صليتها أربعا متصلة ركعتين ركعتين لا حرج في ذلك كله، والله أعلم. نعم، وقد ورد في الباب حديث لكن في ثبوته نزاع، أربع قبل الظهر ليس بينهن تسليم تفتح لها أبواب السماء، لكن في ثبوته نزاع، والله أعلم. من صلى من الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، ضعيف في سنده راو مجهول. نعم، فاتت الصلاة قبل الظهر قلنا يجوز قضاؤها، ويستحب أن لا تقضى في أوقات الكراهة. هل يباح لي يوم العيد أن أصلي صلاة الضحى لكن لا تكن قبل العيد أو بعده، يعني لا تكن كالراتبة، لأن النبي ما صلى قبل العيد ولا بعده، لكن إن تركت ساعتين مثلا حتى اشتد النهار وصليت لا أحد يمنعك، لأن النبي لم ينهى. نعم، لا يصبح على كل سلامة صدقة لا يفيد صلاة الضحى، لأن صور الشكر متنوعة، صور الشكر متنوعة. قد أقول سبحان الله سبحان الله، ثم إن صلاة الضحى ليست بواجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال خمس صلوات في اليوم والليلة وسأله السائل هل علي غيرها يا رسول الله، قال لا إلا أن تتطوع، قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، قال أفلح إن صدق. نعم تفضل. هل هناك صور بعينها تستحب قراءتها في صلاة الضحى؟ لا، الأمر واسع. نعم، قل استنبط بعض العلماء أن من صلى صلاة يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، أن الذي يصلي ركعتين من الضحى يأخذ 3600 حسنة، لأنه يضرب أرقاما في بعضها. أنت أيضا سلكت سبيل أصحاب المليارات، قل كم مرة كذا تحصل على مليار كذا. في شيء الناس يغفلون عنه، أن القبول على الله، يعني ممكن تصلي ولا تساب أصلا، وممكن تصلي ركعتين تحسن فيهما الصلاة وتؤجر عليهما عظيم الأجر، يعني ممكن تؤجر على كلمة أعظم الأجر، ممكن تتكلم بكلمات ولا تثاب، ممكن تصلي ولا تثاب. فدرج إخوة على الأرقام الحسابية في هذا الزمان، يأتون بورقة يقول مثلا صلي على النبي كم مرة، ويضرب المرات في 10 مرات، وبعدها يضرب كذا في كذا، وطلع لك مليارات. فبهذه الطريقة لم ترد عن الرسول وعن أصحابه، بل كانوا يحرصون على إخفاء الأعمال ويسألون الله القبول. وإذا شئت أن أذكرك بقوله تعالى الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أعيد التذكير بهذا لأن كثيرا من الشباب درج على هذا. شباب الجامعات مسك ورق وجاب له شيخ وكتب كلها أرقام حسابية، مش عارف صلي ركعتين ضحى فيها كم تسبيحة، والتسبيحة بعشرة، ويضرب تسبيحات الركوع وتسبيحات السجود والصلاة على النبي. هذا كله لم يسلكه الصحابة أبدا، بل كانوا يعملون ويخشون عدم القبول. سمعت الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. صفة القراءة في صلاة الضحى تخفيفا أو إطالة، الأمر في ذلك واسع ويختلف من شخص إلى شخص. نعم، إذا صليتها أربعا فإن شئت أن تتشهد في الرابعة فقط، قال بذلك بعض العلماء، وإن تشهدت تشهدين لا بأس، ذلك لأن الحديث الذي فيه لا تشبه الوتر بالمغرب، والذي بناء عليه يلغي بعضهم التشهد الأوسط سنده فيه ضعف. انتهينا من صلاة الضحى. قال وصلاة التراويح. صلاة التراويح هذا الاسم ليس في الكتاب العزيز ولا في السنة المباركة، اسم صلاة التراويح، إنما الذي في الكتاب العزيز وفي السنة المباركة في الكتاب التهجد ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. في الكتاب العزيز إن ناشئة الليل أي قيام الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتسمى التهجد أو تسمى قيام الليل. وهل التهجد يختلف عن قيام الليل أم هما واحد؟ الظاهر أنهما واحد. وإن كانت قلة من أهل العلم قالوا إن التهجد يكون بعد ضجعة، يعني يكون بعد نومة واستيقاظ تتهجد، لكن هذا ليس عليه قول الأكثرين، بل اسمها قيام الليل. وإنما أطلق بعض المتأخرين عليها اسم التراويح، قالوا لأنهم كانوا يستريحون بين الركعتين والركعتين، يروحون عن أنفسهم بين الركعات لبعض الشيء، أو أن التسليم نفسه ترويح، كذا قال بعض أهل العلم. أما هل الرسول سماها تراويح؟ فلم يرد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل حافظ عليها الرسول في زمانه جماعة أم لا؟ الوارد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل كما تقدم بمفرده، لكن ورد أنه خرج إلى المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته قوم، فجاء من الليلة الثانية فخرج فتسامع القوم به فصلى بصلاته قوم أكثر، فخرج فجاءت الليلة الثالثة وقد سمع الناس أن النبي أما الناس بالأمس وقبل أمس، فاجتمع ناس كثيرون فلم يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، فقال لهم: أما إنه لم يخف علي مقامكم، لم يخف علي مقامكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم. فترك النبي صلاتها في جماعة خشية أن تفرض. فلما جاء زمن الصديق أبي بكر، وأبو بكر رضي الله عنه كان مشغولا كثيرا بحروب الردة، كان مشغولا بمانع الزكاة، كان مشغولا بتوطيد أركان الدولة الإسلامية، لذا لم تنقل عن أبي بكر في كثير من خلافته أحكام كثيرة، ولم تدون دواوين، أشياء كثيرة لم تنقل أنها صنعت في زمن أبي بكر، إنما صنعت في زمن عمر لانشغال أبي بكر بالقتال، قتال المرتدين. لما جاء عمر رضي الله عنه في خلافته، فرأى الناس يصلون في المسجد في رمضان، كل واحد يصلي في لحاله منفردا، قال: لو اجتمع الناس على رجل فجمعهم على أبي بن كعب، وكان أبي سيد القراء، فرآهم عمر يصلون فقال: نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل. يعني هم اجتمعوا وصلوا في أول الليل، لكن الصلاة في آخر الليل أفضل، كذا قال عمر رضي الله عنه. بعد ذلك القول من عمر رضي الله عنه، كان من الناس من يصلي في أول الليل، ومن الناس من يصلي في آخر الليل، كما أفادته الأسانيد الصحيحة في سنن البيهقي، أنهم كانوا يصلون من آخر الليل فيطيلون في الصلاة ويتكئون على العصي من طول القيام، وكانوا ينصرفون عند بزوغ الفجر، بسند عند البيهقي. فجمع بعض العلماء بين جمع عمر للناس على أبي بن كعب أول الليل وآخرة، أو 11 ركعة و23 ركعة، بأنه فعل ذلك في مواطن، وفعل ذلك في مواطن كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. فالحاصل من ذلك أن عمر قال: نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل. فقال بعض الناس: كيف والنبي يقول وكل بدعة ضلالة؟ فقال العلماء: إن قول النبي صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة إنما هي البدعة التي لا أصل لها من الأصل، لا أصل لها، لكن البدعة النسبية هي كان لها أصل، لكن بدعة بالنسبة لزمان عمر، لزمان عمر. فإذا قلنا ابتدعت في زمان عمر، أي أحييت في زمان عمر، أحييت، لأن الرسول إنما تركها لماذا؟ خشية أن تفرض على الناس، خشية أن تفرض على الناس. فلما أمن عدم فرضها على الناس قلنا حينئذ بأنها لا بأس بها، لأننا رجعنا إلى الحال التي على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فمثلا إذا كانت هناك سنة عن رسول الله أخفيت أهملها الناس، مثلا مثل الذهاب إلى العيد وفي الطريق الشخص يكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، يكبر في الطريق من البيت إلى المصلى، الناس أهملوا ذلك تماما. فجاء رجل بعد 50 سنة من إهمال الناس لذلك وخرج يكبر، هو أحدث بدعة، لكن هل هذه البدعة هي المعنية بقول الرسول كل بدعة ضلالة، أم أنها بدعة بالنسبة لأفهام الناس لها ولهذا الزمان، وإلا أصلها ثابت فالصحابة كانوا يفعلون ذلك. فهنا قول كل بدعة ضلالة، البدعة الأمر المبتدع الذي لا أصل له في الدين، لكن البدعة في قول عمر من الناحية النسبية أي بالنسبة إلى زمانه، وبهذا تندفع الإشكالات عن الجمع بين الحديثين. نعمة البدعة هذه الجمع بين الأثر والحديث كل بدعة ضلالة، ولا فما أصل كلمة البدعة؟ ما أصل كلمة البدعة؟ شيء ابتدع قد يكون ابتدع في مكان ولم يكن فيه لكنه موجود في مكان آخر، ابتدع في زمان ليس فيه وإن كان في زمان آخر، وليس في كل الأوقات معنى البدعة الشيء المخترع الذي لا أصل له. نعم قد يأتي هذا المعنى في بعض المواطن، أن تكون البدعة يعنى بها الشيء المخترع الذي لا أصل له، ولكن قد تكون معنى البدعة المعنى النسبي للبدعة الشيء الذي وجد في هذه البلدة ولم يكن موجودا من قبل، لكن كان موجودا في بلاد أخرى وكان موجودا في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمثلا بلدة كل نسائها متبرجات وساروا على هذا الضرب عشرات السنين، فجاءت فتاة ولبست أسود وغطت وجهها باللبس الأسود، يعني قل شخص ابتدعت لغويا، نعم ابتدعت من معنى الناحية اللغوية أنها أتت بشيء ليس عليه الناس من عشرات السنين بل من 100 سنة، لكن توصيفها الشرعي هل هي أحدثت في الدين أو أحيت شيئا ميتا كان في الدين؟ فهذا لدفع الإشكال الذي قد يرد على قول نعمة البدعة هذه وبين قول كل بدعة ضلالة والله أعلم.